ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك من سحر عظيم وحسد وعيون. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد قوي عظيم وآثار العيون. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى قوة وصلابة وعلى شجاعة وكرم. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون على وظيفة وعلى شجاعة وعلى الحسب والنسب. اللهم اطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على حسن جسم وقامة على خلق حسن وعلى دين قويم وعلى صلاة دائمة. أطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون عليه وعلى أمه. أطل يا ربنا حسدا شديدا بينه وبين أمه حسد من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون بينه وبين أمه عليه وعلى أمه. أطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرة فأثرت. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون بينه وبين أمه عليه وعلى أمه بينه وبين أمه عليه وعلى أمه بينه وبين زوجته نفسا وحسدا بينه وبين أمه نفسا نفسا الرديئة نفسا خسيسة دنيئة نفس أطل يا ربنا أثر نفس بينه وبين أمه بينه وبين زوجته بينه وبين أولاده بينه وبين أهله بينه وبين إخوانه. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون من الأقارب والجيران.